يجوز نكون ملايين. والانتحار لو فداكي ماهوش حرام في الدين، فعشقك انتي بس يجوز نكون ملايين. والانتحار لو فداكي ماهوش حرام في الدين، ده الشهداء في بلادي، الشهداء في بلادي، الشهداء في بلادي بيموتوا مبتسمين. أنا عايز أشوف بلدي اللي ياما حلمت بيها، بتمنى اشوف العدل والحرية فيها، وابقى فخور بحضرها مش بس بماضيها، وحبي ليها يتعلموا مني ولادي. انا عايز اشوف بلدي اللي ياما حلمت بيها، بتمنى اشوف العدل والحرية فيها، وابقى فخور بحضرها مش بس بماضيها، وحبي ليها يتعلموا مني ولادي. ده الشهداء في بلادي، الشهداء في بلادي، الشهداء في بلادي بيموتوا مبتسمين، بيموتوا مبتسمين.